الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وله وبعد. تعرفنا في الدرس الماضي منذ أسبوعين تقريبا أو قبل العيد أكثر من أسبوعين أن الحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى مقبول ومردود، إلى مقبول ومردود. والمقبول ينقسم إلى صحيح وحسن، وكلاهما ينقسم لذاته ولغيره. والمردود هو الضعيف بجميع أنواعه، سواء كانت العلة في الإسناد أو في الراوي أو في المتن، سواء كانت العلة في الإسناد أو في الراوي أو في المتن، فهم العلة ثلاثة أنواع. علة تلحق الإسناد لا علاقة لها بالراوي، وعلة تلحق الراوي لا علاقة لها بالإسناد، وعلة تلحق المتن. فهذه أنواع العلل، هذه أنواع العلل. سنؤجل الكلام اليوم على أنواع الضعيف، ولكن نتكلم عن أنواع الصحيح. قلنا الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره. والصحيح لذاته هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. فيكون شروط الحديث الصحيح: أولا اتصال السند، ثانيا عدالة الرواة، ثالثا ضبط الرواة، رابعا انتفاء الشذوذ، خامسا انتفاء العلة. هذه خمسة شروط في الحديث مين؟ الصحيح. اتصال السند بمعنى أن يدرك الراوي، بمعنى أن يدرك الراوي الراوي الذي فوقه، يعاصره ويلقاه ويسمع منه ويروي ما قد سمعه منه، لا يدلس عليه شيئا، لا يدلس عليه شيئا، ويستخدم لذلك صيغة توهم السماع، كقال وعن، قال فلان وعن فلان. لأن الراوي المدلس إذا استخدم هاتان الصيغتان لابد أن نتوقف في حديثه، ولكن لو صرح بالسماع انتفت شبهة التدليس. فالصحيح لغيره، الصحيح لذاته يلزم فيه، أو الحديث المقبول عموما يلزم فيه اتصال السند. اتصال مين؟ السند. الشرط الثاني أن يكون الراوي عدلا، أن يكون الراوي عدلا. وعدالة الراوي، عدالة الراوي يلزم منها إسلامه. الشرط الأول في عدالة الراوي أن يكون مسلما. شروط العدالة، اكتب عندك شروط العدالة، شروط عدالة الراوي، شروط عدالة الراوي. أول شرط أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. أي أن يكون مؤمنا بالله تعالى ورسوله واليوم الآخر والكتاب والرسل، وأن يكون مؤمنا بالقدر خيره وشره، وأن يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. شروط الإسلام: أن يكون الراوي مسلما. الشرط الثاني: أن يكون الراوي بالغا. أن يكون الراوي بالغا، ده شرط مين؟ شرط عدالة الراوي وقبول روايته، أن يكون إيه؟ بالغا، عشان ما يجيبليش واحد مجنون أو صبي صغير لا يدرك، أو صبي صغير لا يدرك، أو إنسان غير مميز، ماذا أصنع بروايته؟ أن يكون إيه؟ بالغا. الشرط الثالث: أن يكون عاقلا، احتراز من المجنون، لأن كلام المجنون هدر، لو أن مجنونا قال كلمة الردة لا يرتد، لو قال كلمة الكفر لا يكفر، لو زنى لا يقام عليه الحد، لأنه غير مكلف، رفع القلم، رفع القلم عنه، عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى إيه؟ يستيقظ. إذن الشرط الثالث من شروط عدالة الراوي أن يكون إيه؟ عاقلا. الشرط الرابع: السلامة من أسباب الفسق. السلامة من أسباب مين؟ الفسق، اللي هو ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، أو الإصرار على الصغيرة. الشرط الخامس: التحلي بالمروءة وترك خوارمها. التحلي بالمروءة وترك خوارمها. والمروءة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، والعرف هو الذي يقضي بأن هذا خارم للمروءة أو ليس خارما. لمين؟ للمروءة. مثلا غطاء الرأس كان في زمان العرب وفي القرون الأولى إن اللي يقلع رأسه يبقى إنسان مش مؤدب، إنسان اعتدى على عرف البلاد، من خوارم المروءة. فكان اللي يقلع رأسه، اللي يقلع رأسه ما فيش حد يتحمل منه رواية. شفت كانت العدالة إلى أي حد؟ النهاردة اللي يغطي رأسه يبقى إرهابي، العرف بيقول كده، هنعمل إيه؟ الذي يلبس اليوم عمامة يقول لك بس ده سيدنا الشيخ جه اهوت، محدش يتكلم بقى في الحلال والحرام، ولا حد يتكلم بقى في الحاجات الوحشة اللي احنا نتكلم فيها دي وقاعدين نتكلم فيها. ليه؟ لأن الشيخ هينكر عليهم. فخوارم المروءة تختلف من مكان لمكان ومن زمان إلى زمان. دي الشروط التي يجب توفرها في مين؟ في الراوي، حتى يكون عدلا، حتى يكون ايه؟ عدلا. لو توفرت صار الراوي عدلا. بس عدالة الراوي وحدها ليست كافية، عشان اعتمده ليست كافية، بل لابد ان يكون ضابطا. واحنا في الدرس الماضي تكلمنا عن ان الضبط نوعين، الضبط اللي هو الاتقان، الضبط ايه؟ نوعين، اما ضبط صدر يعني حفظ، واما ضبط ايه؟ واما ضبط كتاب. وتكلمنا عن شروط هذا وشروط ذاك، وشروط ذاك. فلا داعي لإعادة الكلام الذي قلناه في الدرس الماضي هنا اليوم. لو توفرت عدالة الراوي وتوفر ضبط الراوي هنسمي النوعين دول ثقة. يعني الراوي إذا كان عدلا ضابطا يبقى حكمه أنه إيه؟ ثقة. حكمه أنه هو إيه؟ ثقة. ماشي؟ طب لو كان الراوي عدل، لو كان الراوي عدل بس ضبطه فيه خفة، يبقى هينزل على طول من ثقة لمين؟ لصدوق. من ثقة لمين؟ لصدوق، وبالتالي حديث الثقة حديث صحيح لذاته، وحديث الصدوق حديث حسن لذاته، حديث حسن لذاته. يعني لما يجيني إسناد رواته ثقات مع توفر بقية الشروط أقول هذا إسناد صحيح. لو اختل ضبط أحد الرواة فنزل من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق هقول هذا إسناد إيه؟ حسن لذاته. لو أتاني هذا الحديث بإسنادين كل واحد منهما فيه راو خف ضبطه يبقى كل إسناد على حدة حسن لذاته، وبانضمام الطريقين بانضمام الحديثين الإسنادين يرتقي الحديث من حسن لذاته إلى صحيح لمين؟ لغيره. الكلام ده احنا متفقين عليه قبل كده. طيب أنا دلوقتي عايز أعرف الراوي عدل ولا غير عدل، كيف أعرف عدالة الراوي؟ السؤال كيف أتعرف على عدالة الراوي؟ له طريقين، معرفة عدالة الرواة من طريقين. الطريق الأول الاستفاضة والشهرة، الاستفاضة وإيه؟ والشهرة. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد زي البخاري، ها؟ حد ينفع يروح يدور على عدالة البخاري أو توثيق البخاري؟ ينفع خيري؟ عشان عيب، صح؟ حد ينفع يدور على عدالة الإمام مسلم؟ ما انا عارف المجرم ده اسلام البحيري، ده واحد ثاني اللي هو البعث في الدراسات الاسلاميه في الجيم السابع، هو اسلام البحيري ده واحد اسمه عمار حاجه. على اي حال ان البقره تشابه علينا، فما ينفعش عيب قوي لما اروح اسال واقعد ادور واسال الجيران واسال اللي طالع السلالم ونازل من على السطوح ايه رايكم في البخاري، هو ثقة ولا غير ثقة؟ ليه؟ لأن الرجل ده يعني استفاض ذكره وطارت بذكره المطارات، إن هو إمام المسلمين وأمير المؤمنين وشيخ الحفاظ وجبل من جبال العلم، فعيب قوي إن أنا أروح أسأل عنه. ليه؟ لأن شهرته مستفيضة، شهرته ايه؟ في العدالة والضبط والإتقان مستفيضة، يعرفها القاصي والداني حتى عوام المسلمين. الصعيد لحد النهاردة خدت بالك لما بتتهمه بحاجة يقولك احلف لك على البخاري، يقولوا احلف على مين؟ على البخاري، ان انا ما خدتها. بخاري ايه يا ابني اللي تحلف عليه؟ البخاري ما تحلفش عليه. يقول ازاي كل الناس بتحلف على البخاري وهم مطلع لك المصحف من جيبه ويحلف عليه؟ تقول ده البخاري، يقول لك اه امال ايه. والله العظيم بيحصل في الصعيد. يعني الناس من تعظيم الصحيح الجهلة طبعا متصورين ان المصحف هو ايه، هو البخاري، لانه وصلهم يعني ايه ثناء عظيم جدا وعطر جدا على البخاري، فأنزلوا هذا الثناء بجهل على مين؟ على القرآن الكريم، متصورين أن القرآن هو صحيح البخاري. ناس غلابة وخريجين جامعات، كانوا معايا في الجيش، وواحد سرق مخلة الآخر، متاع الآخر سرقه، فاتهم واحد من المنيا، فقال خلاص اللي بينه وبينك البخاري. اه والله قال اللي بينه وبينك البخاري، لو حلفت على البخاري أخرج منها؟ نقول لا، فيش حد بيحلف على البخاري، قال كل الناس بتحلف على البخاري، والبخاري معايا جوه اهو. طب هات البخاري كده اللي معاك ده، راح جاب المصحف. هو ده البخاري؟ قال هو ده البخاري. يا عم ده البخاري غير، قال هو ده البخاري اللي عندنا. خدت بالك؟ فيعني شو يعني استفاضة عدالة البخاري وصلت إلى حد التعظيم الذي ليس بعده تعظيم. فما يجيش واحد النهاردة يقول الإسناد فيه محمد بن إسماعيل البخاري، أنا هدور على كتب الجرح والتعديل بقى وأشوف التوثيق والتضعيف وبتاع وأشوف الراجل ده موقفه إيه. لا، عيب عليك قوي. وقص على ذلك مئات من أئمة الدين زي الإمام الشافعي، حد يجرؤ أنه يدور على توثيق الإمام الشافعي؟ حد يجرؤ؟ أو مالك؟ أو أحمد بن حنبل؟ حد يجرؤ؟ لا، عيب، ما يصح. ده لا يبقاش طالب علم أصلا، ما يبقاش طالب علم أصلا. يعني اللي يعمل كده يبقى ده يقفل الكتب ويروح يقعد في المجلس يتعلم. يبقى أول طريق من طرق معرفة توثيق الراوي أو عدالة الراوي هو إيه؟ الاستفاضة والشهرة. الاستفاضة وإيه؟ والشهرة. لحد النهاردة لما يذكر شيخ من شيخ، إيه رأيك في الشيخ فلان؟ إيه رأيي؟ عيب عليك يا رجل، ده شيخنا كلنا، خدت بالك؟ يعني ما هي دي الاستفاضة، ما هي دي الشهرة. الطريق الثاني بقى التنصيص. التنصيص، التنصيص يعني ايه؟ يعني لابد ان ينص امام من ائمة الجرح والتعديل على عدالته. لابد ان ينص امام من ائمة الجرح والتعديل على ايه؟ على عدالته. ماشي يا اخواني؟ طيب، احنا قلنا قبل كده ان يشترط في الراوي ان يكون ايه؟ عدلا. عدلا، ومجموع العدالة والضبط بيدوني حكم في النهاية اسمه ايه؟ ثقة. اسمه ثقة، عشان لما تيجي تقرأ في كتاب تقريب التهذيب فلان ثقة، تبقى انت عارف ان الثقة دي مكونة من شقين، شق متعلق بالعدالة والشق الاخر متعلق بمين؟ بالضبط. الرجل ده جمع بين الشقين. لو قال لك صدوق تعرف ان الراوي ده عدل في احد الشقين، لكن في جهة الضبط خف شوية، يبقى انت فاهم ما معنى كلمة صدوق، وإلا مش هتحكم صح على الحديث. زي ما انا كنت بقول يشترط في عدالة الراوي ان يكون مسلما، ان يكون مسلما. طب لو كفر، لو كفر الراوي خلاص لا يصير عدلا، لان العدالة متعلقة بالاسلام. العدالة متعلقة بمين؟ بالإسلام. احنا ذكرنا في العدالة هناك خمس ايه؟ شروط. هنذكر ضدهم هنا، هنذكر ضدهم هنا عشان نقول الراوي الذي توفرت فيه شروط العدالة ده العدل، واذا اختل شرط او شروط انتقل من العدالة الى مين؟ الى ضدها، الى ضدها، ولا يحتج بحديثه. فالكافر لا تقبل روايته، ولا تقبل رواية إلا الراوي المسلم. طيب، لو أن راو كافر أو مشرك وسمع حال كفره، مثلا أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، تعرفين أن أبو سفيان أسلم مؤخرا في فتح مكة، يعني في العام السابع، مش كده برضه؟ طيب، أبو سفيان ما هو سمع النبي عليه الصلاة والسلام قبل كده مئات المرات، سمعه. لو أن أبا سفيان حدث بما سمع في حال كفره لا تقبل روايته، لا تقبل إيه؟ روايته. ليه؟ لأنه كافر، ويشترط في الراوي أن يكون إيه؟ مسلما. طيب، لو أنه أسلم وحدث بعد إسلامه بما سمع في حال كفره، تقبل روايته ولا لا؟ تقبل. انتوا فهمتوا سؤالي؟ تقبل زي حديث حديث رقل، وموجود في البخاري وموجود في مسلم، مش كده برضه؟ طيب، طيب، الشرط الثاني من شروط نقض العدالة الكذب. الكذب تصوروا راوي كذاب، راوي ايه؟ كذاب. الكذاب ده حديثه اسمه حديث ايه؟ موضوع او مكذوب، موضوع او ايه؟ او مكذوب، مش كده برضه؟ وده شر انواع الروايه، ده شر انواع الروايه. وفي واحد تاني، في واحد تاني اسمه متهم بالكذب. هو في فرق يا شيخ بين الكذب او الكذاب والمتهم بالكذب؟ في فرق. الكذاب يقينا قد ثبت عليه مين؟ الكذب. لكن المتهم اتهم بشبهات او بأدلة وقرائن، لكن لم تقم في حقه حجة قوية لإثبات التهمة في حقه. واحد بقى حمت حول الشبهات، هنقول ده إنسان متهم بالكذب. ما نقدرش نقول كذاب، ما نقدرش نقول إيه؟ كذاب. ماشي؟ طيب، واحد تاني اتهم بالفسق، يفعل الكبائر ويصر على الصغائر، ويصر على الصغائر ويفعل أفعالا ويقول أقوالا لا تبلغ حد الكفر، كالسباب والشتم واللعن والاعتداء على حقوق الآخرين حتى ولو لم يظهر عليه الكذب. يبقى ده إنسان إيه؟ فاسق. إنسان فاسق. طيب، في راوي أيضا مجهول، في راوي مجهول. والجهالة نوعان، الجهالة نوعان، جهالة عين وجهالة حال. جهالة عين وجهالة حال. يعني الرجل ده اسمه وضاح حسن أمين، يبقى عينه معلومة لكم أم لا؟ ها؟ تقول أنت بتقول حدثني وضاح ابن حسن ابن أمين، ماشي؟ يبقى كده الرجل ده مجهول ولا معلوم؟ معلوم. إذا انتفت عنه جهالة مين؟ العين. انتفت عنه جهالة مين؟ العين. طب لو أنت قلت حدثني رجل مجهول، مجهول إيه بقى؟ العين. مين الرجل ده؟ ما اعرف. حدثنا محمد، مين محمد ده؟ ما نعرفش، ما نعرفش مين محمد ده. يبقى مجهول العين برضه، رغم ان اسمه ايه؟ محمد، لكن ما فيش حد توصل الى اصله وفصله، حدش يعرف عنه اي حاجه خالص. يبقى مليون محمد في البلد، يبقى الراجل ده مجهول مين؟ مجهول العين. لكن لو ثبت عين الرجل، بمعنى انه معروف الاسم، معروف اسم الاب، معروف النسب، معروف البلد، لكن ليس فيه نص بجرح ولا تعديل، لا حد قال عنه ثقه ولا حد قال عنه غير ثقه. لما نرجع لترجمته في كتب الرجال وكتب العلل هنلاقي ان ما فيش حد نهائي تناوله لا بجرح ولا بتعديل. يبقى الراجل ده مجهول العين ولا مجهول الحال؟ مجهول الحال. مجهول مين؟ الحال. انت لحد النهارده بتتناول هذه المصطلحات في حياتك العامه، في حياتك العامه. ايه رايك في فلان؟ تقول والله ما اعرف عنه حاجه، انا صاحب قابله في المسجد، بصلي معاه، بيقابلنا يسلم علينا، بيحضر معانا الدروس، لكن في حاله ما حدش يعرف عنه اي حاجه خالص. يبقى ده الراجل ده مجهول مين؟ مجهول الحال، لكن عينه معلومه لدينا جميعا، مش كده برضه؟ لان هو بيختلط بالناس وبيصلي معاهم، بيصوم معاهم، يحضر معاهم لقاءاتهم وحفلاتهم، لكن بيجي يقعد على كرسي ورا كده محدش يعرف عنه اي حاجه خالص. ماشي يا اخواني؟ يبقى الجهاله كان بقى نوع، جهاله عين وجهاله حال. جهاله عين وجهاله حال. جهالة العين أنك تجهل عين الرجل، لا تعرف عنه شيئا. وجهالة الحال خلو ترجمة الراوي من الجرح أو التعديل، من الجرح أو مين أو التعديل، ليس فيه نص من إمام من أئمة الجرح أو مين أو التعديل. كويس كده؟ طيب، المبتدع، المبتدع، وده بقى ايه؟ ده مصيبة. المبتدع ده مصيبة. لأن المبتدع يا إخواني، المبتدع، البدعة نفسها نوعين، البدعة نفسها نوعين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. بدعة مكفرة وبدعة إيه؟ مفسقة. إذا وصل الراوي ببدعته إلى حد الكفر، إلى حد الكفر، لا تقبل روايته، لأن من شروط قبول رواية الراوي أن يكون إيه؟ مسلما، أن يكون مسلما. فهو خرج ببدعته عن حد الإسلام ودخل في حد الكفر. يبقى إذا بلغت البدعة بصاحبها إلى حد الكفر، لا تقبل مين روايته، ترد كل روايته، ترد. ليه؟ لأنه من شروط الراوي أن يكون مسلما، وأنا نعتمد رواية الكفار إزاي؟ فإذا بلغت البدعة بصاحبها إلى حد الكفر ردت روايته، ماشي. لكن إذا كانت البدعة دون حد الكفر وهي تسير في حدود الفسق وما دونه، لم تبلغ إلى حد الكفر ولكن بدعة مفسقة، بدعة مفسقة، زي إيه؟ واحد بيحب علي بن أبي طالب أكثر من حبه لعثمان، ويقدم علي بن أبي طالب على عثمان بن عفان، وأنتم تعلمون أن الأمة قد اجتمعت أن عثمان أفضل من علي، صح؟ ووقع خلاف في صدر هذه الأمة في التفضيل بين علي ومين؟ وعثمان. وهذا من فروع الاعتقاد وليس من أصول مسائل الاعتقاد. يعني بقول لك حتى الخلاف نفسه وقع عند أهل السنة. سفيان الثوري إمام الحديث وإمام السنة في الكوفة كان يقدم ويفضل عليا على عثمان، ومحدش قال عنه فاسق ولا مبتدع ولا ضل ولا كلام من ده خالص. ليه؟ لأن أهل السنة في ذلك الزمان كانوا يعلمون أن هذا من فروع مسائل الاعتقاد وليس من أصول مسائل الاعتقاد. أما وأن يقدم أحد عليا على أبي بكر وعمر، أو عثمان على أبي بكر وعمر، فهذا من أصول أو من مخالفة أصول اعتقاد أهل السنة. لماذا؟ لأن الأمة مجمعة على أن أبو بكر رقم واحد وعمر رقم اثنين، واختلفوا بعد ذلك هل رقم ثلاثة علي في الفضل أم عثمان. إذن الخلاف وقع بعد عمر وليس في شأن عمر ولا في شأن أبو بكر. إذن اتفاق الأمة وإجماعها على تقديم أبو بكر ثم عمر من أصول الاعتقاد، لكن التفضيل بين علي وعثمان من فروع الاعتقاد وليس من مسائل مين الأصول. فالذي بعد أن اختلفت الأمة اجتمعوا بعد ذلك واتفقت كلمة أهل السنة على تقديم عثمان على مين؟ على علي. والإجماع بعد الخلاف يرفعه، الإجماع بعد الخلاف يرفعه. فلما أجمعت الأمة بعد خلافها في شأن عثمان وعلي، لا مجال بعد ذلك لتقديم علي على مين؟ على عثمان. لكن لو حدث هذا، لو حدث هذا، فهذا من مسائل الفروع التي يفسق بها صاحبها ولا يكفر، يفسق بها صاحبها ولا يكفر. وقلنا يفسق أو يكفر، يعني مصطلح الكفر ومصطلح الفسق لا يمكن أن يطلق على الناس جزافا هكذا إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. يعني قضية الكفر بالذات أو التكفير بالذات لا تطلق على أحد مهما كان إلا إذا تحققت شروط وانتفت مين؟ وانتفت موانع، منها الجهل والغفلة والنوم والسكر وغير ذلك من الأعذار التي ربما يقع في الكفر صاحبها وهو سكران وهو غافل أو هو جاهل بالحكم الشرعي. لأن ده يا أخوان ده حتى فينا جهل، نحن ربما نقول بكلمات الكفر ولا نعرف أنها كفر حتى ينبهنا الطلاب أو العلماء أو المشايخ أو نقرأ في الكتب أن هذا المصطلح أو هذه الكلمة كفر بالله تعالى. نرجع نقول يا معقولة بعد كل ده؟ ما أنتم عارفين أبو ذر رضي الله تعالى عنه لما عير بلالا بأمه النبي قال إنك امرؤ فيك إيه؟ جاهلية. قال أبعد هذا رسول، يعني بعد العمر الطويل في الإسلام والعلم ده والدعوة إلى الله لسه فيها جاهلية؟ الله، ده اسمه كلام. فكذلك ممكن إنسان يقع في الجاهلية، يقع في الكفر، يقع في الفسق وهو يظن أنه إيمان أو توحيد أو إسلام. ولذلك إذا وقع إنسان في مقتضى الكفر لابد أن يبين له أن هذا كفر، يبين له أن هذا إيه؟ كفر. طيب مين اللي هيبين له؟ عشان أنت برضو ما تروحش أبوك ولا أمك يغلطوا في مسألة المسائل ما تقول لهم بقول لكم إيه؟ اسمعوا الكلام ده كفر، اللي هيرجع فيه تاني أدينا نبهت عليكم، اللي هيرجع فيه تاني أنا هديله كارت الأحمر. ماشي؟ لا يا إخواني، قضية قيام الحجة الرسالية على العباد، قيام الحجة، ما هو الإنسان لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه. كيف تقوم الحجة؟ احفظ هذا، الحجة من أنواع الولاية، الحجة من أنواع مين؟ الولاية. يعني لا يقيمها إلا الوالي، لا يقيمها إلا السلطان والأمير والحاكم. إزاي؟ يأتي بمن وقع في الكفر أو باشره أو أصر عليه ويجيب عالم من العلماء يحبس هذا الرجل، ويجيب عالم من العلماء يقول له تعالى أنت قلت كذا كذا صح؟ يقول له صح. يقول له هذا كفر بدليل قال الله قال رسوله أجمع أهل العلم. كده الحجة بلغت، تحت تهديد ووعيد وخوف السلطان. يعني مثلا لما نجيب واحد نقول له انت بتصليش ليه؟ يقول عمري ما هركعها ولا هسجد لله سجدة. نقول له طب ترك الصلاة كفر؟ هيقول لا مش كفر ولا حاجة. يوم السلطان يجيبه، السلطان يجيبه ويحطه في محبس ويجيب عالم من العلماء يفهمه فضل الصلاة وأهمية الصلاة وعظم الصلاة في الإسلام وركنية هذا في الإسلام والإيمان، وعلى الجهة الأخرى يذكر له آيات وأحاديث الوعيد والتهديد في حق تارك الصلاة، في حق تارك مين؟ الصلاة. يحبسه 3 أيام بعد قيام الحج عليه ويقول له في خلال 3 أيام لو ما صليتش احنا سنقتلك، رد او حد على خلاف بين العلماء. لكن انا اتكلم الان عن طريق كيفية اقامة الحج وانها من انواع الولاية، مش مجرد واحد ماشي في الشارع تقول له يا اخي انت بتدخن ليه؟ حرام عليك، الله عز وجل يقول كذا ورسوله يقول كذا، وهو لسه برضه ايه بيدخن. تقول له يعني رغم الايات والاحاديث دي بتستهزئ ولا ايه؟ طب الاستهزاء كفر وفيني وجعك؟ لا، ليس من حقك إنما يفعل ذلك السلطان والوالي، لا يفعله أفراد الناس ولا أحد الناس. ماشي يا إخوانا؟ نعم. إذا كان ما في والي مسلم، إذا كان ما في والي مسلم فلا يبقى لك إلا النصيحة، إلا النصح. هل يمكن الإمام يحج عليه؟ أبدا، لا تقوم الحجة إلا بالسلطان. إذا غاب السلطان، إذا غاب السلطان فليس لك إلا النصيحة وإلا الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عارفك أنت أصرخ فيني، أنا أعرف ماذا تريد. أنت تريد لا لا لا لما كان الولي نفسه فاسق يعني، أو العلماء في حالة هم اللي يقوم عليه الحجة. لو كان الوالي فاسق؟ الوالي الفاسق هو أيضا كذلك يقيم الحجة، يعني فسق الوالي لا يمنعه من قيام الحجة. لكن السؤال اللي دايما يطرح في الكتب، فماذا لو كفر الوالي؟ فماذا لو كفر الوالي؟ الإجابة: وجب على المسلمين جميعا أن يقوموا بخلعه وتعيين ولي جديد، زي موضوع حسن مبارك كده بالظبط يعني، وزي بشار الأسد، وزي معمر القذافي، زي المجرمين دول كلهم. نعم. طيب، نحن قلنا البدع بأنواعه، إما بدعة مكفرة فصاحبها لا تقبل روايته لأنه كافر، انتقل من الإسلام إلى الكفر. زي إيه؟ إنكار القدر وإنكار علم الله عز وجل، إنكار القدر وإنكار العلم وإنكار أن علم الله تعالى في خلقه كتب في اللوح المحفوظ فهو عنده تحت العرش. وأنتم تعلمون أول حديث في صحيح مسلم أن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن أتيا من البصرة إلى المدينة أو مكة، فقال: لعلنا نوفق إلى أحد من أصحاب رسول الله فنسأله عما كان عندنا بالبصرة. قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس بالبصرة يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، فهم ينفون عن الله تعالى العلم الأزلي والأبدي، هم يعني بيعتبروا بيسووا بين الخالق والمخلوق، بين الله وبين أحد خلقه. إحنا ما نعرفش بعد دقيقة ما الذي سيكون، ما نعرف، كل واحد فينا قاعد في مكانه لا يدري، هو نفسه لا يدري متى يقوم، وإذا قام إلى أين يذهب ويتحرك، يمنة يسرى للأمام للخلف، نحن لا نعلم ذلك. فهم يقولون الله تعالى على هذا النحو لا يعلم الأشياء حتى تقع، وهذا شأن المخلوق وليس شأن الخالق. شأن الخالق يعلم ما كان وما يكون وما سيكون جل في علاه، لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه، الحي القيوم الذي يقوم على شؤون خلقه ويدبر حياتهم جل في علاه. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. قال النووي رحمه الله في شرح هذا القول من عبد الله بن عمر: ظاهره الكفر، الناس دي مش تبعي ولا أنا تبعهم، مش مني ولا أنا منهم، يعني هم ليسوا مسلمين. ثم ينقل النووي رحمه الله الإجماع على كفر من أنكر المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من مراتب القدر. احنا مش عارفين مراتب القدر كم مرتبة؟ أربعة. المرتبة الأولى هي العلم، علم الله عز وجل، إن الله بكل شيء عليم. المرتبة الثانية الكتابة، كتابة علم الله تعالى في خلقه في كتاب، فهو عنده تحت العرش. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. حديث صحيح صحيح مسلم. إن الله كتب مقادير الخلائق، مقاديرهم في الطعام والشراب والعلم والجهل والأرزاق والأموال والصحة والعافية والموت والحياة، كل دي مقادير كتبها الله تعالى في كتاب، فهو عنده تحت العرش، فهو عنده تحت العرش، لا يقبل المحو ولا الإثبات. خلاص جف القلم، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا في شأن اللوح المحفوظ، هذا في شأن مين؟ اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. إذن الله تعالى في هذه الآية يتكلم عن كتابين، عن كتابين، كتاب يقبل المحو والإثبات، وكتاب لا يقبل المحو ولا الإثبات، انتهى، أغلق عما فيه، ماشي، اللي هو اللوح المحفوظ. وعنده أم الكتاب، يعني الكتاب الأم، الكتاب الأم الذي كتب فيه مقادير الخلائق، فهو عنده تحت إيه؟ تحت العرش. ماشي يا إخواني؟ الكتاب اللي تحت العرش ده لا يقبل المحو ولا الإثبات، فيه الأمور على حقيقتها على مقتضى علم الله الأزلي، على مقتضى علم الله مين؟ الأزلي. إنما الكتب التي بأيدي الملائكة وبأيدي الحفظة هي التي تقبل المحو وإيه؟ والإثبات. ما هو الملك الموكل بيمينك هو لا يعلم ماذا تعمل، وهل تعمل حسنة أم سيئة، خيرا أم شرا، ترتكب كفرا أم تتلبس بإيمان، هو لا يعلم ذلك إلا بعد أن تتلبس أنت بالعمل، فيوم كتبه إيه؟ يوم كتبه عليك، يوم كتبه عليك، الخير يكتبه عليك فورا، ده من فضل ربنا، من فضل ربنا. إنما الشر يتركك ست ساعات، الشر لا يكتب بمجرد العمل. قال الله تعالى لملائكته: إذا أساء عبدي فلا تكتبوا سيئته وأنظروه ست ساعات، فإن تاب فلا تكتبوا شيئا، وإن لم يتب فاكتبوها سيئة. والحديث صحيح. شفت رحمة ربنا تبارك وتعالى بيدي لك فرصة عشان تتوب، لحظة غفلة وقعت في معصية، الكلام كلنا، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، في خلال بقى كام؟ ست ساعات. ده من حيث الكتابة. لكن انت لو تبت من ذنب بعد مئة عام تقبل توبتك، لكن احنا بنتكلم متى تكتب السيئة؟ اذا لم يتب منها صاحبها بعد كام؟ بعد ست ساعات، بعد ست ايه؟ ساعات، يعني بعد مدة طويلة من الزمان، كفيلة بان الانسان يراجع نفسه، يستغفر، يتوب، خدت بالك، يقف على حقيقة ما فعل، يخاف الله عز وجل يراقبه وغير ذلك. فحينئذ لو استمر العبد على معصيته وعدت المدة، فالملك حينئذ يؤمر به بكتبها سيئة واحدة، بكتبها سيئة واحدة. طيب الأذن فضل أخواني. بدعتان: بدعة مكفرة إذا بلغت بصاحبها بشروط معتبرة التي ذكرناها انتقل من حال الإسلام إلى حال الكفر بسبب إصراره على بدعته المكفرة، ك كإنكار العلم علم الله عز وجل، أو إنكار أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أو غير ذلك. بلا شك أن هذا من الأمور التي تؤثر جدا على قبول رواية الراوي، لكن لم يكن هذا في زمن الرواية. يعني إنكار عذاب القبر لم يكن في زمن الرواية. نعم، يعني بعد عصر التدوين، هذا حدث بعد عصر التدوين. تفضل. رواية الخوارج سنأتي عليها إن شاء الله، سنأتي عليها. ولذلك إذا كانت البدعة مكفرة يكفر صاحبها بعد قيام الحج عليه وإصراره على ما هو عليه بالشروط المعتبرة في قيام الحجة كما قلنا. البدعة إذا كانت مفسقة، فتحتمل رواية الراوي الفاسق. أنا بقول تحتمل رواية الراوي مين؟ الفاسق. لماذا؟ لأن المبتدع يعلم أنه صاحب حق وصاحب دين. وصاحب مين؟ دين. مثلا كان التشيع في الأزمنة الأولى، كان هو مجرد تفضيل علي على عثمان. على مين؟ على عثمان، وليس على أبي بكر وعمر. حتى وصل التشيع بعد ذلك إلى لعن أبي بكر وعمر وعثمان وتكفيرهم وتكفير جل الصحابة. شفت الفرق بين في المصطلح الواحد بين العصور المتقدمة والعصور مين؟ المتأخرة. لما نيجي ندور برضو على مصطلح التصوف، مصطلح مين؟ التصوف. التصوف كلمة لا يعرفها السلف، كلمة صوفية أو تصوف مصطلح لا يعرفه السلف أصلا، إنما كانوا يعرفون مصطلح الزهد. مصطلح مين؟ الزهد. فالتصوف عند المتأخرين، يعني الزهد عند المتقدمين، يعني مصطلح الزهد عند مين؟ المتقدمين. أما المعاصرين بل وكثير من أئمة التصوف في المتأخرين هو القيام على الشرك بالله عز وجل وارتكاب المحرمات، وارتكاب مين؟ المحرمات، والوحدة والوجود، وحدة الوجود، الاتحاد والحلول، وغير ذلك من أصول الكفر التي ركبها أئمة التصوف وسار عليه أو وسار عليها خلفهم، فشفت حتى التسلسل التاريخي للمصطلح الواحد له معاني في كل في كل عصر. فلما نيجي نحكم على مصطلح معين لازم نحدد في أي زمان وفي أي مكان وأي شخص نقصد وماذا قال حتى استحق الحكم، ماذا قال حتى استحق. وده يا إخواني من أصول العدالة عند أهل السنة والجماعة، الأحكام لا تطلق جزافا على السابقين واللاحقين، وإنما كل له حكمه على حسب قدره أو حسب بدعته وضلاله. ولذلك أنت إذا نظرت في رواة السنة بل رواة القرآن الكريم، لوجدت أن فئة عظيمة كثيرة منهم من أصحاب البدع، هذا مرجئ وهذا من الخوارج وهذا شيعي وهذا رافضي وهذا وهذا وهذا، هذه المصطلحات ممكن أنت تشد في شعرك وتقول إزاي البخاري ومسلم رووا لهؤلاء. وده هيمثل لنا ويجسد لنا مدى ما عند أهل السنة والجماعة من موازين العدالة في الحكم على الأقوال والأعمال والرجال، أنا جاني كتاب بالأمس، والأخ جزاه الله خير نزله، وقال ده هدية شيخ حسن وزعه الطلاب. عدد ضخم. فإذا بالكتاب يقدم له رجل من أهل البدعة كان صاحب سنة وانتقل من السنة إلى البدعة، فأنا توقفت في الكتاب لتقديم هذا الرجل، فلما قرأت الكتاب وجدته كتابا منضبطا على أصول السنة وأصول السلف. أنا بقول لكم كتاب منضبط، أمال أنا ليه دلوقتي ما بوزعوش عليكم؟ لأن توزيعه عليكم فيه شبهة في هذا الزمان بس، وإلا لو كنا في السلف ما ترددنا في نشر العلم النافع، لأن أنتوا هتطلعوا تقولوا ده الشيخ حسن بيروج لفكر فلان، وفلان هذا مبتدع أو يركب البدعة الآن بعد أن كان صاحب سنة. فأنا رفضت وقلت للمسؤولين لا أحد يأخذ نسخة واحدة من هذا الكتاب. ومن مين لا يأخذه؟ العلماء وطلاب العلم المميزين جدا جدا الذين درسوا منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الرجال والأقوال والأعمال، هم دول اللي يأخذوا الكتاب، لكن مش عموم الطلاب اللي ياخدوه ولا عامة الناس من باب أولى اللي ياخدوه. ليه؟ لأنني سأتهم بأنني أروج لفلانا، وليس كذلك. أنا الذي أثبت أنه صاحب سنة ودافعت عنه سنين طويلة، وأنا الذي أقول الآن أنه انتقل من السنة إلى البدعة ووضع يده في أيدي مبتدعة وحارب أهل السنة ويسبهم بالليل والنهار على شاشات التلفزيون. خدت بال حضرتك؟ فهذا ميزان معتدل، لأن ده ميزان قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ أمة إيه؟ وسطا. والوسط العدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير كلمة وسط، قال النبي صلى الله عليه وسلم والوسط العدل. فإذا هذه الأمة أمة عدالة، حتى مع الأمم الكافرة أمة عدالة. الله عز وجل يقول ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. شوف ده بدأ بالثناء عليهم الأول، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، تحط عنده قنطار ذهب فين يا جرجس؟ القنطار يقول اتفضل، لأنه أمين. الأمانة شيء والكفر شيء تاني، لأنه أمين. ومنهم من إن تأمنه بدينار، دينار واحد بس، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يعني أنت وقف له على الباب هات الدينار، ما فيش دينار عندك دينار، هتجيب الدينار ولا أعمل فيك وأسوي فيك لحد ما خلاص يعرف يا الدينار يا رقبته، ساعتها يقوم عطلك إيه الدينار خلاص بقى، لأنه كذاب وأنه خائن، وأنه خائن للأمانة. قال الله تعالى على لساني بلقيس ملكة سبأ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. مش دي قول واحدة كافرة؟ مش دي قول واحدة كافرة؟ لكن لما كان حقا، لما كان حقا الله تعالى أقره، فماذا قال؟ قال وكذلك يفعلون. الله ده كلام ربنا بقى. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله تعالى وكذلك إيه؟ إقرار لقول ملكة سبأ لأنه العدل، لأن نطقت بالحق ونطقت بالعدل. مش إن ده كافر كل كلامه مش هاخده، أو مبتدع كل كلامه مش هاخده، لا ده ظلم، هو وقع في البدعة وأنا وقعت في الظلم. لكن هو إذا وقع في البدعة أنا ألتزم السنة ولا أتجاوز حدود الوسطية في هذا الدين. ده يا أخواني ميزان العدل عشان خاطر نقدر نمشي ونحمل إسلامنا صح بين الناس، ونعلم الناس الإسلام الحق بما لا يؤثر أبدا على بلوغ ديننا كاملا غير منقوص. واللي عايز ينهش شمال ويمين يتفضل ينهش، الكل معروض على الله عز وجل. لكن هذا أبدا لا يصدني أبدا عن حمل رسالتي وتبليغ رسالتي للناس أجمعين بما أراد الله عز وجل من فوق سبع سماوات. ليحملني رهبة الناس على قول الحق، لا يمنعني رهبة الناس ولا خوف الصوت والسلطان أن أبلغ الحق إلى الخلق، وليكن ما يكون باعتدال وحكمة وعزة الإيمان. وعزة الإيمان أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولذلك أنت تجد في كتب الحديث ولا سيما في الصحيحين أن كثيرا جدا من رواة الصحيحين من أصحاب البدع ولكنها المفسقة وليست من المكفرة. ولذلك العلماء قالوا إيه؟ قالوا حكم الرواية، لما تيجي تقرأ في كتب المصطلح المتخصصة قوي هتلاقي كده باب حكم الرواية عن أهل البدع. واحد، ألا تكون البدعة مكفرة، لأن ده احنا متفق عليه، لابد أن يكون الراوي مسلما، فإذا خرج ببدعته عن حد الإسلام ودخل في حد الكفر تسقط روايته، كم ده اتفقنا عليه. الشرط الثاني، ألا يكون داعية إلى بدعته، ألا يكون داعية إلى بدعته، يعني هو في نفسه لا يكون من الذين ينهضون ببدعتهم ويدعون لها شرقا وغربا، لا، مجرد واحد مبتدع وخلاص أو متبع للبدعة يعني ماشي، لكنه خامل زي السرطان الخامل، الورم الخامل ما بيتحركش ما بيتحركش. ألا يكون داعية إلى إيه؟ إلى بدعته. الشرط الثالث والأخير، ألا تؤيد روايته بدعته، لأن تأييد روايته لبدعته، تأييد روايته لبدعته دليل على كذبه، دليل على إيه؟ على كذبه. لكن تصور واحد مبتدع وروى رواية عادية خالص بعيد عن البدعة خالص، وبدعته ليست مكفرة، ووافقت روايته رواية الثقات من أهل السنة، أخذها ولا ما أخذهاش؟ أخذها، العدل بيقول لنا أخذها. أخذهاش ليه؟ وإحنا عندنا الشعار الذي يؤخذ من الكلام الكثير الذي قلته، الشعار أن الحكمة ضالة من المؤمن، يعني هو بيدور عليها، الحكمة ضالة المؤمن يبحث عنها، منين ما وجدها هو أولى الناس بها وأحق الناس بها. ما يمرش عليك شنودة وأنت تزني أو تسرق أو تشرب الخمر يقولك اتق الله يا أخي، ده أنت راجل مسلم وهذا محرم في شريعتكم، تقول له تمين، يقولك شنودة، يقول له طب أنت عشان شنودة بقى أديني هشرب تاني، مش هقبل منك لأن أنت كافر. لا، ليس هذا العدل وليس هذا هو الإسلام. العدل والإسلام والوسطية أن تقبل منه وإن كان كافرا، وكذلك الوسطية في هذا الدين أن ترد الباطل على خيرة أولياء الله الصالحين، لأنه باطل مش لأنه ولي، لأنه باطل. ليه؟ لأن الولي غير معصوم، الولي غير معصوم، فإذا أخطأ الولي فلا يتبع على خطائه، وإذا أصاب الكافر فلنا إصابته وعليه كفره. مش ده منهج وسط ومعتدل؟ مش ده منهج معتدل يا أخواني؟ هو هذا الذي جاء به الإسلام، وده حكم الرواية عن أهل مين؟ البدعة. حكم الرواية عن أهل البدعة. بفكرنا إن شاء الله في الدرس القادم إن احنا نتكلم عن العلل القادحة، العلل القادحة، علة تلحق الإسناد نفسه، عين الإسناد، وهذه العلة تسمى الانقطاع، تسمى مين؟ الانقطاع، سقوط راوي بين راويين أو أكثر، سقوط راوي أو اثنين أو ثلاثة من أول السند أو من وسطه أو من منتهاه، وساعتها نعرف كل سقط في كل مكان من السند بما يسمى هذا السقط. ممكن يسمى معلق، ممكن يسمى منقطع، ممكن يسمى مرسل، ممكن يسمى معضل. شفت أربع أنواعهم من هنتعرف على كل مصطلح من دول. طيب، علة تلحق الراوي، علة تلحق الراوي نفسه، مش الإسناد، علة تلحق مين؟ الراوي نفسه. إما أن يكون كذاب، أو فحش غلطه، أو فحش إيه؟ غلطه، أو ساء حفظه، أو غير ذلك من العلل التي تلحق الشخص ما تلحقش الإسناد. إحنا ممكن نقول هذا إسناد ضعيف لسوء حفظ الإسناد، ممكن نقول كده؟ هو الإسناد بيحفظ، ففي علل تلحق الإسناد، وعلل تلحق مين؟ المسند اللي هو الراوي يعني مثلا، وعلل تلحق المتن، الشذوذ ممكن يبقى في علة، في علة وفي شذوذ في المتن. فأنا عندي العلة ثلاثة أنواع: تلحق الإسناد، تلحق الراوي، تلحق مين؟ المتن. ممكن تجتمع الثلاث علل في إسناد واحد، ويبقى ده شر الأسانيد وشر الأحاديث، ماشي؟ وساعتها هنعرف حجم كل علة ودرجة كل إسناد معلول بعلة من العلل دي، وهل يرتقي أو ترتقي جميع العلل بكثرة الأسانيد والطرق، أو لا ترتقي، أو منها ما يرتقي ومنها ما لا يرتقي. سنتعرف على كل هذا بإذن الله تعالى في الدروس القادمة. احنا كده خلاص الوقت انتهى. طيب نصلي العشاء والدكتور بدران جه.